أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي غالبا. اليمين على المنكر كما في الحديث، هو أول كلمة في باب الدعوة، المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. لكن زيد في الأزهار شروط، ما هو كل منكر، قال كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي، يعني بحيث أنه لو أقر أنه يلزم حق الآدمي، فإذا كان الحق الغير آدمي فلا يحق، ما يلزم هذا اليمين. آدمي ونحوه. ويصح أداؤها مع التراضي ولو في غير محضر الحاكم، إذا كان الحق المدعى به مجمعا عليه، وإلا يكن مجمعا عليه أو كان مع المشاجرة فلا يصح أداؤها إلا لدى حاكم أو عند غيره بأمره كأداء الشهادة، ولا تجب على الأخرس. اليمين لا تجب على الأخرس الذي هو أعجم وصنج، لتعذر النطق فتسقط عنه، كما لو كانت الدعوى على متولي المسجد ونحوه. ما هو جابر يحلف متولي المسجد. يلزم بإقراره حق لآدمي ونحوه كالوقف العام. الوقف العام هو مثل حق الآدمي لأنه وقف على الناس، والطريق العامة والمسجد، فلكل أن يدعيها وأن يحلف عليها وأن يحلف عليها من أنكرها. إذا بحث تعدى على المسجد ولا ادعي عليه، ادعي عليه أنها أخذ حق المسجد يحلف، لأن حق المسجد مثل حق الآدمي، إنه تابع لبني آدم، لأن المسجد يستخدمه صلوا فيه. قالبا احترازا من وكيل المدافعة، فإنه لا يلزمه أن يحلف عن الأصل. الوكيل ما يلزمه يحلف بشاجر دفاع عن غيره. وأما اليمين ما يعلم فتجب، مع أنه لو أقر أو نكل لزم الأصل حق لآدم. ولو كان الوكيل محجورا عن الإقرار، بعضهم بيهب له وكالة ويقول ممنوع من الإقرار، وصل لا يقر على الموكل، لأنه إذا أقر لزمه ترك المدافع. على الأقل إذا ما لزم الموكل سبب حين يمنعه، قد يلزم الوكيل أن يترك الدفاع عنه، ثم قر عليه ما معه حق. واحترازا أيضا من المدعى عليه بالقتل، فإنه لا يحلف ما قتل. إذا ادعي عليه بالقتل ما يلزمه يحلف أنه ما قتل، لأنه قد يكون قتل دفاع، لكن يلزمه يحلف أن ما عنده الهم دم، ما عنده الهم حق، يكفي. فإذا أصبح أنه قتل بغير حق فاليمين فاجر، يقول يحلف أن ما عليه الهم دم، لكن ما هم قابل الهم، ما هم مصدق يفهموا منه، يفهموا منه أنها قتل، ما عاد مسمع قلتها قتل دفاع ولا وش ما سالفهم بمده بواحد كما قتلوا مدافع مظلوم، قالوا قروا سالها بان سبت قد أقرين دفاع القتل بادي عندك بايس برت قل أنك مدافع وبايجي فيها كلام كما أقر ما سمعوا ما دام الوالي ما هو والي حق والحاكم ما هو حاكم حق ما هو صح. إن المدافع إذا واحد مظلوم وما بلا مدافع عن نفسه وقتل قتل المعتدي فيرجع يقول يحلف إنه ما قتل، ما هو جابر يحلف إنه ما قتل قتل ما يلزمه يحلف إنه ما قتل. ما بلا يحلف ما قتل أو قتلا يوجب عليه قصاصا أو دية كبا يفهموا أنها قتل. حلف بالله ما عليه الهم لا قصاص ولا دية. واحترازا أيضا عما إذا ادعي عليه أن الشيء كان في يده في العام الماضي فإنه لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده، مثل المعاملة قد نبهنا عليها أن يقول واحد تحلف بالله أنك ما شريت مني سيارة ويقول شرع لكن سلم قيمتها ما يلزم هذا اليمين، يحلف ما عنده لشيء ويكفي. بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق لأنه لا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع تعليق اليمين. فأما لو كان يلزمه بإقراره حق لله محض كالزنا وشرب الخمر وكذا السرقة حيث تدعى عليه للقطع وقد رد المال أو سقط عنه بأي وجه، فإنه لو ادعي عليه أي هذه الأشياء فأنكرها لم تلزمه اليمين غالبا غالبا احتراز استثناء من غالبا احترازا من التحليف للزكاة، فإنه لو أقر لزمه حق لله مع أنها تلزمه اليمين لأنها حق الآدمي مثل الوقت إنها حق للفقراء. مسألة. قال الإمام يحيى: وليس لأحد تحليف الأئمة والحكام على ما في أيديهم من أموال الأيتام والمساجد والأوقاف والودائع والغيب التي أمسكوها بالولاية، لأنهم أمناء الله على خلقه، ولأن ذلك حق من قدرهم والواجب دفعه لا بعد العزل فيحلفون على ذلك. إذا عزلوا الوالي في حلف، قالوا كما سقط الثور كثرة شفار، كما الوالي عزلوه افتلتوا فيه، ناس يقول سب ربي قال ظلمني قال في يوم هو والي ما في توفيق له. إيش كل واحد ينتبه ينتبه عاد والي مثل ما جاء مرة محافظ جاء في سعدة دخلوا يسلموا عليها الناس وسبوا المحافظة ذي قبله لكن سب قال وأنا بروح لي ما أنا قاعد فترجع تسبوني مثل ما سبيته الأول، وإذا قالوا ما بعد العدل زال لأن ما عاد حاكم ولا والي ولا عاد منه ما عاد فيها استهانة به. هذا عجائب. لا عندهم ما عاد من أمين، ماذا كان القياس على اللبها ما هو اللي قلنا فيها إهانة، الإهانة ولا فيها إهانة لحكم الله. اليمين هي حق المنكر، لكن الحاكم الحق والوالي الحق أمين، والأمين ما يلزمه يمين. لا يلزم الضمين، يلزم الإنسان المتهم، لأنهم أمناء الله. وإذا عجل ما قد موجبه، ما بلا إذا عجل بسبب جريمة، إذا عجل بسبب خيانة واضحة، فلا مانع من أن يطالب بكل ما جنته يده. مسألة: إذا اقتسم الورثة التركة فخرج فيها عين لبعض الورثة فادعاها مدعٍ، فاليمين على من خرجت له دون سائر الورثة، فإن نكل لم يرجع على بقية الورثة بشيء مما صار إليهم، لأنه لا يرجع إلا إذا سلم بإذنهم أو بالحكم مع البينة أو علم الحاكم فقط، لا بالإقرار أو النكول أو رده اليمين فلا يرجع، لكن له تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى المدعي، فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها. هذا مثل إذا مات الميت ومعها غدر جلب، معها أربعة أولاد ومعها أربعة جلب، وجال كل واحد جربة وفي جربته عين فوارة يعني بير، جاء من يدعي البير عليه، هو ما رضي بالجربة إلا لجل العين، إن الجربة فسلة، عادت الجربة هذه في شق البير، وجوك دي ملانها مزخ ولا بنت يصبر فيها تراعة، يعني المزخ حق البير بيجي فيها، وجاء من يدعي إن البير له، وهو ألزمه بالحكم ولا رضي عنه، عندما رضي عليه حكموا عليه شلوا البير، ها أقول قسمه ناقص. أن الجربة فسلة ما بلا رضي بها بسبب البير، البير قد يبقى توفر، هل يرجع على أخوته يوفروا قسمه في الأقسامهم؟ الجواب: إن كان حكم عليه بسبب نكوله عن اليمين فلا يرجع على أخوته، أنه ما يصبروا بش، وإن كان حكم عليه بسبب البينة على أخواته أنهم يسددوا يوفروا قسمه، إما ينقضوا القسمه قسمه من جديد، ولا يقول تعوض مقابل العين. وإيش السبب؟ السبب أن حكم عليه هنا سببه لأنه نكل عن اليمين، فلا يرجع عليهم شيء إلا إذا سلم البير بإذنهم بإذن أخوته أو بالحكم مع البينة أو مع أو علم الحاكم، لا بالإقرار أو النكول أو رده اليمين، لأنه إذا أقر هو المسؤول لا كان يقر، أو النكول عن اليمين أو رده اليمين لما رضي أحد، ورد اليمين عليهم وحلف حلف المدعي حكم عليه بتسليم العين. لكن له تحليفه، تحليف أخوته ما يعلمون صدق دعوى المدعي، فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها، يحلفهم ما هم دارين إن البير ما هي لهم. ومن ادعى على ولي الصغير ولا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ، أو سابري حلف الولي حتى يبلغ ويحلف أو ينكل فيغرم الغلات، إذا نكل يغرم الغلات من يوم ثبت عليها لما كبر. وإذا ادعى ولي الصغير شيئا للصغير على الغير ولا بينة لولي الصغير حلف المدعى عليه، وليس عليه رد اليمين، ولا يكون ردها نكولا فيحبس حتى يقر أو ينكل أو يحلف فيرجع يجي. ما يجوز للوصي إنه يحلف غريم الصبي إذا هو مقدر إنه بينجح بغير اليمين، يخليها كذي تلد الحين، كما راح واحد يشاجر هو ولي لليتين، وحكام جهال مثل العوام، مثل العوام من القبائل يوصل وقال يحلف ولا يحلف هم دارين بشيء، فإذا حلفوا وضيعوا حق اليتيم فالوصي ضامن، فكيف يسبر الوصي؟ يخليه أحسنهم يشلوا المال كذي، لو شلوه ما هو ضار، لأن كما كبر اليتيم ولا تغير الحكم فيتمكن، وذا الحين لو جيت تغير الحكم ما عاد السابر قبل حكم، حكموا بإقناعه ومصادرة الصغير. إذا الإنسان وصي على صغار وراح ينازع على جربه الهم وحلف لها واحد آخر ضيع أجر بحكم لا يحكمه بموجب اليمين، فالوصي يخلي الجربه بنظر يخليهم يشلوه، إذا بده يحرمهم من الثبوت ما بلا يدركهم ولا يهب عليهم مشهد، يهب عليهم مشهد إنه مانع لها من زراعتها، ولو ما استمعوا كبا ينفع على المشهد يحرمها من الثبوت، ما عاد السابر يدعو ثبوت اليد وينتظر لما بلغ الصبي. هي المذهب المسألة. ولو مشوبا، هذه من على قوله يلزم، واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حق لآدمي ولو مشوبا، أي لو الحق مخلوط